أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين، أما بعد. ثم إن هناك قوما يعتبر أنهم فاقدون للماء، لأنهم وإن كان عندهم ماء لكن حكمهم حكم فاقد الماء، فقد الماء حكما، وإن كان الماء عنده موجودا لكنه في حكم فاقد الماء. فهناك إنسان عنده ماء ولكنه يخشى الضرر، إذا استعمل الماء يخاف أن يمرض، أو يخاف أن يزداد مرضه، أو يخاف أن يتأخر شفاؤه. يعني الحالات ثلاثة: إما أنه معافى ويخاف إذا استعمل الماء أن يصيبه المرض، ده نوع، أو أنه مريض وإذا استعمل الماء سيزداد مرضه، ده نوع آخر، أو أنه مريض وإذا استعمل الماء فإن شفاءه سيتأخر، يعني بدل ما يخف بعد يومين إذا استعمل الماء ممكن يتأخر شفاءه إلى 4 أيام 5 أيام 6 أيام. يبقى ده يخشى باستعمال الماء تأخر الشفاء، هذا فاقد الماء حكما. ويشترط لهذا المريض وأمثاله أن يخبره بذلك طبيب ثقة عدل، يخبره طبيب مسلم ثقة، يقول له يا فلان إذا استعملت الماء فسيتأخر شفاؤك مدة كذا وكذا، أو إذا استعملت الماء سيزداد عليك المرض، بدل ما بتقدر تمشي استعمل الماء مش هتقدر تتحرك. وإن كان الشافعية قالوا إن الطبيب لا يشترط فيه الإسلام، بل ممكن أن يكون الطبيب غير مسلم، بشرط أن يعتقد المريض في صدق هذا الطبيب. يعني الشافعية قالوا إنك مش لازم تروح لطبيب مسلم، افرض إن طبيب غير مسلم وقال لك يا فلان ما تستعملش ماء اليومين دول لان هيزيد عليك المرض، وانت متعود ان تصدق هذا الطبيب وان يصدقك الحديث، فالشافعية لا يشترطون الاسلام بالنسبة للطبيب. لكن غير الشافعية قالوا اذا اخبرك غير المسلم فلا تأخذ بكلامه حتى تستشير طبيبا مسلما ثقة عدلا. وليه ثقة عدلا؟ لأن ليس كل مسلم اسما أو كل مسلم ميلادا صار مسلما بما فيه الكفاية، بل لابد أن يكون المسلم ثقة وأن يكون عدلا فيما يخبر به. فإذا ثبت لديك أنك أيها المريض إذا استعملت الماء سيزداد مرضك أو يتأخر شفاءه، أو لم تكن مريضا ولكن الماء سيمرضك، فقد أباح لك الشرع أن تتيمم للحدث الأصغر أو للحدث الأكبر، يعني تتيمم بدلا من الوضوء أو تتيمم بدلا من الاغتسال. فإذا قلت لا بأس وأستعمل الماء ولو أمرض، فاستعملت الماء فمرضت، فأنت مسؤول عن مرضك هذا، لأنك أنت الذي تسببت فيه، والله عز وجل عافى عباده، ولكن العباد هم الذين رفضوا عافية الله عز وجل. رب العالمين قال لك تيمم، وانت قلت لا أنا ما سيبش الوضوء ما سيبش الغسل أبدا، أنا أتوضأ واغتسل واللي يحصل يحصل. فإن أصابك مكروه بعد استعمال الماء فأنت المتسبب في هذا، ليس لك أجر لأنك أنت الذي أوصلت نفسك إلى ما وصلت إليه. يبقى المريض يتيمم، سواء كان جنب يتيمم أو مش متوضي برضه يتيمم، أو كانت المرأة حائضا أو نفساء وأصابها مرض يمنعها من الماء، في كل هذه الحالات يبقى أباح الشرع لنا أن نتيمم، لأننا نعتبر فاقد الماء حكما، حكمنا حكم فاقد الماء. والدليل على أن المريض يتيمم هذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في سفر وكان معهم أحدهم، فأصيب هذا الرجل بحجر فشج رأسه فتح دماغه، فنام ليلته فاحتلم، فلما استيقظ قال لمن معه: هل تجدون لي رخصة لأترك الماء وأصلي؟ قالوا له: لا نجد لك رخصة، إنما عليك أن تستعمل الماء. وما كانوا يعرفون التيمم، فالرجل استعمل الماء وهو في حالته هذه، واغتسل بماء بارد فأخذته الحمى ومات. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قص عليه أحدهم هذه القصة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعرفوا؟ إن شفاء العي السؤال. هم لما هم مش عارفين بيفتوا من عندهم ليه؟ لما لم يسألوا؟ إنسان مدام مش عارف لابد من السؤال، إنما يفتي من عنده يضيع نفسه ويضيع اللي بيفتيه. ومن قال لا أدري فقد أفتى، على رأي بعضهم. وإن كان أبو حنيفة بيزعل من الكلمات، لأنه جم مرة وقالوا له الشعب بيقول: من قال لا أدري فقد عرف نصف العلم. فأبو حنيفة قال لهم: خلاص يقولها مرتين ويبقى عارف العلم كله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما كان يكفيه أن يمسح على وجهه ويديه، يعني كان يكفيه الصعيد الطاهر التراب، وكانش فيه داعي أبدا إن هو يستعمل الماء. فالفقهاء أخذوا هذا أن المريض يجوز له أن يستعمل التراب، وأن التراب يقوم مقام الماء إذا كان مريضا مرضا يخشى معه أن تزداد عليه العلة أو يتأخر الشفاء إذا استعمل الماء. نمرة اثنين في من فقد الماء حكما، أن يخشى باستعمال الماء ضررا ماديا أو ضررا جسميا إلى غير ذلك. إيه يعني يستعمل الماء بالضرر؟ هو لو وصل إلى البئر مثلا، فإنه ربما جاء من يأخذ متاعه، راجل مسافر وجنب منه بير والحتة كلها لصوص، وهو عارف إنه احتمال لو ساب الجمل بتاعه ولا السيارة ولا الشنطة اللي في إيد تمها وراح يجيب مية، احتمال إنه يرجع ما يلاقيش هذا الشيء. الشرع هنا يقول: تتيمم وإن كان الماء بجانبك، لكن خوفك على شيء اللي معاك يبيح لك التيمم حتى لا تفقد حاجياتك. وأيضا فإذا كان الإنسان يخشى باستعمال الماء أن يفترسه سبع أو يخرج عليه حيوان ربما ضره، يقول لك: أنا مش ضار، بير ده حواليه حيوانات ترثة، يمكن ولا بدي ايد املى المية من البير يطلع حيوان كذا كذا شيء ما اقدرش عليه، برضو هذا خاف ضررا على نفسه، يبقى برضو يتيمم. خاف الضرر على نفسه او خاف الضرر على ماله او خاف الضرر على ثوبه او خاف الضرر على من معه حتى من الحيوانات نحن قلنا انه اذا كان معه ماء اذا توضأ منه لا يجد ما يشربه يتيمم، او اذا سقى منه كلب حراسته معه كلب، فاذا سأل كلب مش هيكفيه الوضوء، فاذا توضأ الكلب يموت من العطش، لا، يسقي كلبه ويتيمم. او وجد من يبيعه ماء بثمن باهظ برضو يتيمم. لحتى قال الفقهاء انه اذا كان استعماله للماء هيخليه يخسر ما يعادل درهم يبقى ما يستعملش الماء. الدرهم ده يعني بيساوي كام النهارده بالعمله المصريه مثلا؟ 130 قرش مثلا. يعني اذا كنت هتغرم ما يعادل 130 قرش مثلا، يقول لك لا، تيمم واحتفظ بايه؟ بنقودك، ما تغرمش. حتى ولو كان مش محتاج، احنا قلنا لازم يكون الثمن مش محتاج له، ولازم يكون الثمن معتاد. يعني لو واحد واقف على البير وقال لك املالك طبيعه الميه عشان تتوضا ب 150 قرش، لقيتها تزيد عن درهم، خلاص قول له لا، ما فيش داعي. واستبقي مالك لشربك، استبقي ماءك للشرب، واستبقي مالك عشان تشتري بيه الميه اللي انت عايز تشربها. وايضا من الذين فقدوا الماء حكما، حكمهم حكم فقد الماء، شخص وجد الوقت باردا بردا شديدا، ما يقدرش يستعمل الماء، البرد شديد وهو عليه جنابه، لا يتمكن من ازاله الجنابه الا باستعمال الماء، ولا يجد ما يدفئ به الماء، يعمل ايه؟ يتيمم. ما نقولوش استحمام ميه ساعه مخليه جسمه ما يتحملش، ما نقولوش لا برضه ادخل تحت الدش، ما انتش قادر على الميه البارده تتيمم. ولقد فعل ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان مع قوم، وكانت ليله شاتيه بارده، فلما اصبحوا الصباح وكانوا ايضا في بعثه او في سريه، قاموا وجدوا الدنيا برد، وقام عمرو من نومه محتلما فلم يستعمل الماء وتيمم ودخل وصلى بمن معه من الصحابه، فقال الصحابه لنقصن ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رجعوا النبي عليه الصلاه والسلام قالوا يا رسول الله كانت ليلة باردة وقام عمرو محتلما فتيمم وصلى بنا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال عمرو يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيمم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يقر عمرا على خطأ، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام إقرار بأن هذا جائز، ولم يأمر عمرا بإعادة الصلاة مرة أخرى، ولم يأمر من صلى خلف عمرو أن يعيد الصلاة مرة أخرى. وهذه القصة حدثت يوما وحدث بها عمرو أمير المؤمنين عمر. عمر كان لا يقول أبدا ان البردان يتيمم. يتيمم ازاي؟ مش يستحمى زي ما يستحمى، يبقى يدفى بعد كده وينعيه ويبقى في سبيل الله. يلا عمرو بن العاص قال له يا امير المؤمنين حدث لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، واقرني النبي عليه الصلاه والسلام وقد صليت بالقوم بالتيمم. وشوف هو متيمم واللي وراه متوضئين، هو تيمم وصلى بقوم متوضئين. فتعجب عمر حين سمع هذه القصة من عمرو، وبعدين قال له عمرو يا أمير المؤمنين إن شئت لا أحدث بها بعد ذلك، إن كان الموضوع ده مزعلك يعني أخبيه. فعمر طبعا ما كان له أن يكتم علما أو يأمر أحدا من علم، خصوصا وإن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها البردان يتيم خلاص، لان برضه مفيش في الاسلام حرج ومفيش في الاسلام مشقه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إنها بقى جهلة بيضيعوا نفسهم ويظنون أن هذا من الإسلام أو أن الإسلام يريد منهم هذا التعب وهذه المشقة. الإسلام يقول لك بس أنت تخلص في الأعمال الموكولة إليك. ده كمان الرخص التي رخص الله فيها تسيبها؟ لا. وبهذه المناسبة الشيخ ابن الجوزي رحمه الله له كتاب لطيف كده اسمه أخبار المغفلين. هو عامل كتاب اسمه أخبار الأذكياء وحاجة تانية اسمها أخبار الحمقى والمغفلين، حاجة كمان اسمها ايه المواجين جمع باجين يعني. كتاب ابن الجوزي بتاع أخبار المغفلين جاي فيه شوية قصص بقى عن نوادر المغفلين. فأقول لكم حاجة في موضوع بمناسبة التيمم يعني، بيقول لك إن واحد من الناس إياهم بقى قام من النوم جنبا فأراد أن يغتسل، فكان الجو بارد فقال أنا لا أستعمل الماء البارد ولا أتيمم، أمال تعمل إيه؟ أنا رح أسخن مية. طيب سخن مية، فبحث عن حطب لتدفئة الماء فلم يجد حطب، ثم فكر فعرف أن الحطب في الشاطئ الآخر يعني بين وبين الحطب بحر هيعديه أو ترع، فصاحبنا بالله راح قالع هدومه وسبح في الماء علشان يجيب الحطب ويرجع يعوم ثاني ويرجع الناحية الثانية وبعدين يسخن مية ويستحمى بيها. طب يا ابني ده انت ما انت نزلت البحر وعمت وخلاص وقلعت ونزلت المية وعمت وسبحت من الشاطئ للشاطئ الثاني، ما تنوي الغسل وانتهينا، هو فاضل ايه؟ ما خلاص لا مغفل بقى، راح يجيب حطب من الناحية الثانية عشان والله الكتاب كويس يصح في التسلل في الحاجات دي. فبنقول بقى ان البردان اذا كان الوقت بردا وما يستطيعش الحموم ولا يجد ماء يسخنه، مش قادر يسخن مية، يجوز له ان يتيمم. بايت لوحده ما بيعرفش يعمل حاجة ولقى الولية سايباله الوضوء من غير جاز والبوتاجاز من غير انبوبة، ولو دخل تحت الدش حيرقص درجة الحرارة 5، ما يقدرش يتنطط شوية ما يتخن جسمه ويدخل ياخد حمام. في ناس تعمل كده يقول لك مثلا نلعب لك شوية رياضة لحد ما جسمك يسخن كده، لكن في ناس يقول لك ده انا لو دخلت جوه هتجمد يعني ما اقدرش نموته. يتيمم بقى. صلى الله عليه وسلم. للتيمم اركان كأية عبادة من العبادات، فمن اركان التيمم النية، لا عمل الا بنية، والتيمم عمل لا بد من ان تنوي التيمم. فاذا ضرب الانسان يده في الارض ومسح بها وجهه دون ان ينوي التيمم فان التيمم لا يكون صحيحا لانه لم ينوي ان يتيمم. لو فرضنا ان رجلا جاء الى رجل نائم ومسك يده ووضع يده على الارض ثم رفع يده فمسح بها وجهه او مسح بكل يد اليد الاخرى بعد الوجه وهذا الانسان نائم، هل يقال انه تيمم؟ قال الائمه لا يقال ان هذا تيمم لانه لم ينوي التيمم، لا بد من نيه التيمم فهي ركن، وان كان الاحناف يقولون انها شرط وليست ركنا. فالاعمال لا تصح ولا يؤاخذ عليها الانسان ولا يعطى عليها الثواب والعقاب الا بسبب النيه، فان كان ينوي فان العمل يحاسب عليه، وان لم تكن لك نيه يبقى لا شيء يصح بدون نيه. فالتيمم لا بد فيه من النيه. ثم الركن الثاني الضربه الاولى على الارض، بمعنى ان الانسان يضرب يده في الارض هكذا ثم يرفع يده فيمسح وجهه. هندخل الان في كيفيه التيمم. عباره عن ايه التيمم؟ انك انت بتيجي على الارض على التراب تضرب بايدك على الارض هكذا، فاذا حملت ترابا كثيرا يجوز لك أن تخففه بعض الشيء بأن تضرب إحدى يديك في الأخرى. لأننا مش عايزين التراب يملى الإيدين عشان هو هيغسل وشه بتراب، لا، أصل دي عبادة رمزية بحتة، يعني مش الواحد يضرب إيده كده ويكبش في التراب عشان يغرق وشه وعينيه ويغسل يتيمم، لا، ده التيمم عبارة عن عبادة من العبادات الإشارية الرمزية، إيدك بس على الأرض ثم ترفعها بما فيها، إن كان فيها تراب كتير جدا، إيديك كانت عرقانة واتملت تراب، يجوز لك أن تنفخ نفخا بسيطا أو تخفف من التراب تخفيفا بسيطا عشان يبقى فاضل الغبار، ما تشيلش التراب في حد ذاته حتى، ثم تمسح وجهك كأنك في الوضوء، ثم تضرب في الأرض ضربة ثانية لتمسح بها يديك. ليس في التيمم غسل رجلين ولا استنشاق بالتراب ولا مسح الرأس بالتراب ولا وضع التراب في الأذنين، مفيش في التيمم هذا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ثم تمسح بكل يد الأخرى. مسح الحد الكوعين هو ده الفرض، مطرح ما بتلبس الساعة أو مطرح ما بتلبس الغويشة يبقى الحد هنا يبقى التيمم صحيح، بس مراد السنة، السنة هي أن تمسح من كوعك إلى مرفقك، المسح من الكوع اللي هو عند المعصم إلى المرفق اللي هو الفاصل بين العضد والساعد، كما أن الضربة الأولى فرض، الضربة الثانية سنة، لو اقتصرت على ضربة واحدة صح التيمم، لكن السنة أن تضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، وقد أخذ الإمام أحمد بهذا لحديث ورد في هذا، قال عليه الصلاة والسلام التيمم ضربتان. بعضهم بيقول إن هذا الحديث موقوف، ومن هنا جه الخلاف في الضربة الثانية، معنى حديث موقوف يعني قاله بعض الصحابة ولم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال أبو بكر كذا، قال عمر كذا، حديث موقوف، قال أبو هريرة، قال أبو ذر، كل دي حديث موقوفة، إنما لما يقول حديث مرفوع هو ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي، قال سعيد بن جبير كذا، قال سعيد بن المسيب كذا، التابعين اللي هم جم بعد الصحابة، لما واحد فيهم يقول حاجة يبقى اسمه حديث مقطوع، يبقى المرفوع ده أقوى، المراتب ثم الموقوف ثم المقطوع، ولذلك أحيانا يقول لك قال أبو هريرة يرفعه إلى رسول الله، يعني يقول الكلام ده مش من عندي لكن ده من عند النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الفقهاء رأى أن التيمم ضربتان، ده حديث موقوف، وبعضهم ذهب إلى أنه مرفوع، فاللي ذهب إلى أنه مرفوع اعتبر الضربة الثانية فرض، واللي ذهب إلى أنه موقوف اعتبر الضربة الثانية على الأرض سنة. الخلاف في الضربة الثانية، اخرج انت من الخلاف واضرب على الأرض ضربتين وبعدين يبقى التيمم على هذا من أسهل ما يكون، تكون في أي مكان ما فيهوش مية تعمل العملية دي، يبقى أنت تيممها وتقوم تصلي حتى لو كنت جنب وتصلي إمام وتقرأ قرآن وكل حاجة، غاية ما هناك إن إذا كنت لابس خاتم يجب إنك أنت تنزع الخاتم، تقلعه، أن التراب ملوش قوة سريان زي المية فممكن تمر من تحت الإيه؟ الخاتم، لكن التراب يابس فمش هيفوت، احنا في الوضوء تسامحنا في الخاتم، لكن في التيمم بيقولوا ان الاولى نزع الخاتم، لان ليس للتراب قوة سريان كالماء. هذا كلام منطقي. وبرضو اذا كنت لابس ساعة ضيقة كده هتقلح، كان ممكن الساعة يعني جيلك تفوت من تحتها خلاص. اما حيبقى انا تيمم تيمم فرض مش عايز اعمل سنن، يعني قصد اقول هتيمم بفرائض التيمم، يبقى هضرب ضربة اولى كده وامسح الوجه، ضربة ثانية لحد الرطوين فقط. عايز اجيب السنة هزود من الكوع للمرفق، ازوده من هنا بس. يعني انت بتضرب ايدك على الارض على مثلا بلاطة ولا على كرسي قطر ماشي في السكة مثلا يعني، ولا على شوية رمل حطيتهم في طبق ورحت ضارب ايدك عليهم من غير ما تطبق ايدك ولا تكرمشها عشان تشيل رمل والكلام ده، ايدك مفرودة عادي جدا وتروح ضربها على الرمل، خدتش حاجة ايدك مش هتاخد حاجة. ولا عذر لأحد في ترك الصلاة بعد الآن يقول مفيش مية مفيش كذا اصل قمت من النوم مش عارف ايه، اضطراب مال الدنيا. فاذا كان بقى المتيمم بدراع واحد يكفي ان هو الدراع اللي هو موجود عنده ده يضرب بيه ويمسح بيه وشه. اذا لقى حد يمسح له دراعه هو مش هيقول يمسح بايده الا، فاذا كان حد موجود يساعده جاي يستعين بيه. مفيش يبقى يمسح ايده في بعضها وخلاص. اذا كان دراعه الثاني فيه بقيه، اذا كان مقطوع من دراع الثاني نصه مثلا كان قبل المرفق، يستعمل دراعه الثاني عشان يمسح به ايده اللي هنا مقطوع بعد المرفق خلاص يبقى ليس عليه شيء. يبقى ايد واحده يضربها في الارض ويمسح بيها وشه وبعدين يضربها ثاني ويمشي ايده كده على بعضها. ولو ايدين اثنين تفضلوا دايما موتوه احكي خالص، لو مقطوع ايدين اثنين يعني هيبطل صلاة، لازم يصلي برضه، يجي برضه على تراب ناعم على رمل ناعم وروح حاطط وشه في الارض بنية التيمم. فاذا كان فايض من دراعه شيء هيمشي دراعه على وشه، او بلاش مقطوعه مشلول مش قادر يحرك ايديه، ايديه سليمه موجوده ما يقدرش يشيلها.